موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام يحترم العلماء. العلماء ملح البلد، وإذا أرادت أمة احتلال أمة أخرى أول ما توجه السهام للعلماء، تنحر العلماء، وهذا ما فعل عبر التاريخ. التتار لما دخلوا بغداد أول ما فعلوا قتلوا العلماء، والأمريكان أول ما دخلوا بغداد بعد الحرب الأخيرة قتلوا العلماء. لماذا؟ لأن إذا قتل العالم، وقتل العالم قد يكون قتل ليس بالسلاح لكن قتله معنويا، الطعن فيه، التشكيك فيه، إيذاؤه، أن تؤذيه، فاحذر من هذه السيئة يا ابن الإسلام. لذلك السلف كانوا يعرفون للعالم فضله، بل كتبوا في أدبياتهم بأن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله سبحانه وتعالى في منتهى قدرهم معلومة. وقالوا: من تكلم في الأمراء ذهبت دنياه، ومن تكلم في العلماء ذهبت أخراه. من تكلم في العلماء ذهبت أخراه، فكيف تلج هذا الباب وأنت لازلت صغير؟ كيف تلج هذا الباب بالطعن فيهم والتطاول عليهم؟ وصدقني الآن المعركة تدور على تصغير الكبير وتكبير الصغير، حتى أصبحنا نسمع من يطعن في السادة العلماء كالبخاري ومسلم وأئمة السلف وابن تيمية وأعلامهم عبر التاريخ. ماذا يريدون؟ يريدون أن يفصلوا بين الجيل وبين العلماء. لذلك لابد من احترامهم وتقديرهم، وليس معنى كلامي تقديسهم، هم بشر يصيبون ويخطئون، لهم وعليهم، لكن من الناس من ينبغي ألا تذكر عيوبهم، لأن العلماء هم حفظة الدين، هم الموقعون عن الله سبحانه وتعالى. قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك انظر لهذا الموقف عن عمار ابن أبي عمار، أن زيد بن ثابت صاحب رسول الله ركب يوما فأخذ ابن عباس بركابه. يا ابن عباس يمسك له بركابه، فأخذ ابن عباس بركابه، فقال زيد: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس المربى، قال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، هكذا أمرنا أن نوقر العالم وأن نوقر الكبير، والكبير بعلمه وبفهمه وبسبقه. فقال زيد: أرني يدك، فأخرج إليه فقبلها زيد، فقال: ما هذا؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا اللقاء، انظر إلى هذا التعامل واحترام العلماء. البعض يطعن في الألباني أسد السنة وعالم الأمة، فلما بلغ الطعن للألباني قال: أعيش طيلة حياتي أدافع عن رسول الله وعن سنة رسول الله، ثم يأتي غلمان أحداث الأسنان يطعنون في وفي السنة. سبحان الله. لذلك العلماء، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فإن لم يكونوا العلماء هم أهل الله وخاصته وهم أهل التقوى، فمن غيرهم؟ لذلك احترمهم. انظر لمسلم، لما دخل مسلم بن حجاج على البخاري فقال له مسلم بن حجاج: يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. ابن الإسلام يحترم العلماء ويعرف لهم فضلهم وقدرهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.